نفسه الذين هم من الوعاظ والقطاط أنكروا عليه، ولكنهم في الجانب الآخر يتركون قطاطا آخر أيضا يجري نزر هؤلاء الذين يعني يتكلمون بغير علم من المخرفين، الذي يعني يقول أو يحكي قصة خرافية لا نعلم هو أصلا إنه لما أتي بتارك الصلاة فوضع في قبره، فكلما حضر له القبر وجد ثعبانا كبيرا فلم يتمكن من دفنه، فحفر قبرا آخر فوجد ثعبانا آخر أيضا فلم يتمكن، إلى آخر هذه القصة. فلما يكون الآن الواحد المشهور من أين أتيت بهذه القصة؟ مرة قال قرأتها في كتاب ولا ندري ما هذا الكتاب، ومرة أخرى قال لقد أخبر بها أحد الذين يشتغلون بالجرح لأبي أو والده. هكذا هؤلاء يحتجون بالقصص الوالية لكن لم تثبت الإسناد صحيح. هل هذا الرجل الذي يقتل الموتى ثقة حتى تقبل روايته في مثل هذا الأمر الغيبي، بل تحكى على الناس وتروى من أجل الترغيب والترهيب؟ الترغيب والترهيب لا يكون بالخرافات على هؤلاء القطاط والوعاظ الذين يتصدرون لدعوة الناس بغير علم أن يتعلموا أولا قبل أن يخوضوا فيما ليس لهم به علم. احنا وعليهم ان يجلسوا تحت ركب العلماء الربانيين الذين هم يتهمونهم بانهم عملاء الحكام وانهم من غلاف التجريح، على هذا القطار او الواعظ ان يتعلم قبل ان يتكلم وان يعرف العلماء قدرهم قبل ان يسال في قبره عن هذا الطعن في العلماء وعن هذا الجهل الذي ينصره بين الناس، ويمكن المنافقين والملحدين من التخريب بالمسلمين بهذا الجهل الذي هو عليه. فلا غلو ولا تصريف. فلا صلاة بيجل أن يجيرنا من عذاب القبر وأن يثبتنا عند السؤال في القبر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.